السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو اليوم الثالث من مجالس الدروس العلمية التأصيلية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم بما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين. والحديث موصول في التعليق على كتاب الأربعين النووية للحافظ يحيى بن شرف بن مري النووي رحمة الله تعالى عليه، والمتوفى في سنة 676 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عن ابن مسعود رضي الله عنه، وابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي، مر معنا في الأحاديث الماضية رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. أيها الأحبة الأفاضل، من المهم جدا أن نعرف معاني الكلمات التي تأتي في الأحاديث. ربما بارك الله فيكم يكون معنى بعض الكلمات جديدا على أذهاننا أو أسماعنا. لماذا؟ لأن الكلمة بارك الله فيكم قد يستخدمها الناس في أعرافهم، ولكن يكون لها معنى آخر في الشرع، أو يكون لها بارك الله فيكم معنى أخص في الشرع، أو يكون لها معنى أوسع في الشرع. فلذلك لابد أن لا نفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام الدارج العام الذي نفهمه نحن، وإنما نرجع في هذه التفاسير لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ولآيات القرآن الكريم إلى أقوال أهل العلم في تفسير معاني هذه الأحاديث، خاصة في الكلمات الغريبة نوعا ما. قال هنا: لا يحل دم امرئ مسلم، يعني دم المسلم حرام، لا يجوز سفكه ولا يجوز إراقة هذا الدم إلا لو فعل هذا المسلم ثلاثة أشياء أو شيء من ثلاثة أمور. قال: الثيب الزاني. هنا ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أن الثيب الزاني دمه حلال عند ولي الأمر، فيطبق عليه ولي الأمر حد الرجم إذا رفع أمره إلى السلطان. ولكن من المهم جدا أن نعرف من هو الثيب، لأن بعض الناس مثلا يظن أن الثيب هو الإنسان المتزوج الذي زوجته عنده. طيب لو افترضنا أن رجلا وقع في هذه المعصية وكان متزوجا من 10 سنوات وطلق، هل هذا ثيب أو ليس بثيب؟ واضح بارك الله فيكم؟ قالوا: الثيب المكلف الحر الذي وطئ في نكاح صحيح ولو طلق بعد ذلك ذكرا كان أو أنثى. المكلف الحر الذي وطئ في نكاح صحيح ولو طلق بعد ذلك ذكرا كان أو أنثى. لو افترضنا بارك الله فيكم أن عندنا رجل تزوج وعمره 20 سنة ثم بعد سنة طلق، ولم يتزوج حتى وصل عمره 60 سنة، قبل 60 والعياذ بالله وقع في هذه المعصية، هذا ثيب أو بكر بارك الله فيكم؟ هذا ثيب، فيقام عليه حد الرجم. فلذلك الثيب ليس معناه أن تكون هناك زوجة على ذمته، لا، ولو كان قد تزوج وطلق فهذا يعتبر ثيبا، هذا يعتبر ثيبا، وما سبق ذكره بإجماع أهل العلم. قال: والنفس بالنفس، يعني المسلم إذا أراق دم مسلم وأراق وأزهق روحا، روح مسلم بارك الله فيكم، فإنه يقاد به، والله عز وجل يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قال هنا: والتارك لدينه، المفارق للجماعة. قال جمع من أهل العلم: معنى هذا الحديث يدخل فيه دخولا أوليا من ارتد عن الإسلام، لأنه ترك دينه وفارق جماعة المسلمين، ترك دينه وفارق جماعة المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتله. وقال أيضا أهل العلم: هذا الحديث يتناول أيضا كل من خرج على الجماعة ببدنه، مثل بارك الله فيكم الخوارج أو البغاة أو غير ذلك، الخوارج أو البغاة أو غير ذلك. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. طيب الآن سلمكم الله، نأتي إلى فوائد. ما هي هذه الفوائد؟ أولا قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب، الزاني، والنفس بالنفس. من طرق ضبط العلم أن تجمع الأشياء المتشابهة وأن تفرق بين الأشياء التي بينها تقارب وأن تعلم المستثنيات من القاعدة. هذه طريقة من طرق ضبط العلم، تعرف التفريق بين الأشياء وتجمع الأشياء المتقاربة. طيب النفس بالنفس، هل هناك مستثنيات في هذه المسألة؟ واضح بارك الله فيكم. يعني رجل عاقل بالغ مسلم قتل متعمدا رجلا عاقلا بالغا مسلما ولا يقاد به، يقع هذا الأمر؟ كيف؟ مسلم ومسلم. أحسنت. الأب إذا قتل ابنه فالابن الأب ما يقاد بابنه، واضح بارك الله فيكم. الأب لو قتل ابنه فإنه لا يقاد به، صح هذا عن عمر وعلى هذا جمهور أهل العلم، صح هذا عن عمر وعلى هذا جمهور أهل العلم. فالمقصود بارك الله فيكم أن تعرف أن بعض الأمور لها استثناءاتها، بعض الأمور لها استثناءاتها، فلذلك لابد أن تضبط هذه المسألة. وهناك أيضا حالات أخرى بارك الله فيكم، يقول يعني جمع من أهل العلم وجاء في هذا أدلة أن المسلم لو قتل معاهدا أو ذميا فإنه لا يقاد به، ولكن قد يقتله ولي الأمر تعزيرا. الكلام الآن عن القصاص والحدود، قد يقتله ولي الأمر تعزيرا، وكذلك قتل الحر بالعبد، وهذه أمور يعني تستثنى من هذه القاعدة. طيب عندنا فائدة أخرى: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. ذكر ثلاثة أشياء، هل تحصر فقط في هذه الأمور الثلاثة؟ ما يمكن الزيادة عليها؟ ترى هذا الآن من ضبط العلم. تفضل تعطينا مثال. الساحر غيره شيخي، العلم الآن كان نازل من الجبل أو الماء المنحدر من الوادي. هاتوا اللي بعده. هاي جماعة الساحر، من عمل عمل قوم لوط، من وقع على بهيمة، أيضا من وقع على ذات محرم. واضح بارك الله فيكم. هذه أمور كلها بارك الله فيكم تدخل في تضاف على هذا الحديث، هذه كلها أمور تضاف على هذا الحديث. ولو فتشت ستجد أمور أخرى، لو فتشت ستجد أمور أخرى كما ذكرت، يعني مثلا أو هذا قد له أبواب أخرى، لكن على العموم من بحث سيجد مسائل أخرى تفيده بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا من ضبط العلم، هذا من ضبط العلم. هذا الحديث من أعظم فوائده التحذير من خطورة شأن الدماء. لذلك يا طالب العلم لا يتورط الإنسان في أمور مثل هذه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أحيانا بارك الله فيكم بعض من يتبنى رأي وفكر الخوارج، نسمع أن في بعض الأماكن ألقوا القبض عليهم، والله إن في هذا النفع الكبير لهم في الدين والدنيا، لأنه إن تورط بسفك دماء الأبرياء يا ويله إن وقف بين يدي الله عز وجل ماذا سيفعل. نسأل الله العفو والعافية. وأيضا أيها الأحبة الكرام، كل من يتساهل في دماء المسلمين وبدماء المسلمين لا بد أن لا يتهاون معهم أبدا. ومن أصول أهل السنة والجماعة اجتماع الكلمة على الراعي والسمع والطاعة له وتحريم الخروج عليه حتى لو كان جائرا ظالما. فإذا رأيت الرجل يدعو إلى خلاف هذه الأصول العقدية التي تذكر في كتب معتقد أهل السنة والجماعة فاعلم بأن هذا الرجل مبتدع، نسأل الله العفو والعافية. وحدثني أحد الإخوة يقول: كنت جالسا في مجلس الكلام عن بلد آخر، ليس بلدنا، ليس الكلام عن بلادنا. قال: كنت جالسا في مجلس ومعي قريب لي ورجل من أفاضل طلبة العلم، فأخبرنا هذا الرجل الفاضل أنه يريد أن يدخل أحد أبنائه إلى بعض المراكز التي فيها بعض من ابتلي بالحزبية المقيتة. قال: فكلمناه ونصحناه بأن لا يفعل مثل هذا الأمر، فتساهل هذا الأب فانتبه بعد فوات الأوان كما يقال، بعد أن مضت الأيام وفجر هذا الولد نفسه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك مثل هذه المسائل لا يتساهل فيها أبدا. وطبعا بارك الله فيكم أيضا العاقل يعلم بارك الله فيكم أن عدم الذهاب إلى أماكن المتحجبة لا يعني بارك الله فيكم أن يكون الإنسان فاسقا فاجرا يفعل المحرمات، بل يحرص على دينه ويلتزم بشرع الله عز وجل ويبتعد عن المحرمات والبدع والمنكرات. الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه عاصر فتنة عظيمة عندما يأمر الخليفة ولي الأمر بإلزام الناس بالقول بخلق القرآن، فماذا يقول الإمام أحمد؟ كان الإمام أحمد يأمر بكف الدماء وينكر الخروج إنكارا شديدا وكل في ذلك، فقال إن الدماء شأنها عظيم، لا أرى ذلك ولا آمر به، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك ينتبه لمثل هذه الأمور. والأسف الشديد بارك الله فيكم الدماء أحيانا تجد بعض الناس يخوض فيها بدم بارد، وعند بعض الناس قابلية عظيمة جدا للعنف في مثل هذه المسائل، يظنون أن المسألة عبارة عن قوة وشجاعة، وما يعلمون بارك الله فيكم أن المسائل اليسيرة فيها حساب عند الله عز وجل، فكيف بإراقة دم امرئ مسلم؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال رحمة الله تعالى عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، رواه البخاري ومسلم. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، مر معنا بارك الله فيكم في الأحاديث الماضية. هنا نبينا صلى الله عليه وسلم يبين بارك الله فيكم أو يستفاد من هذا الحديث أن أبواب الإيمان مختلفة، فبعض أبواب الإيمان تتعلق بحقوق الله عز وجل كأداء الواجبات وترك المحرمات، وبعض أبواب الإيمان تتعلق بحقوق العباد، مثل ماذا بارك الله فيكم؟ إكرام الضيف وإكرام الجار وكف الأذى عنه. وهذا طبعا من محاسن هذا الدين العظيم، فإن الأعمال فيه متنوعة، بعض العبادات مالية، بعضها بدنية، بعض العبادات باللسان، بعضها من أعمال القلوب، بعضها بالجوارح والأركان، فالعبادات متنوعة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. ثم انظروا بارك الله فيكم إلى ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. الآن ربما أكرم بعض الناس جيرانه ليس من باب الأجر أو السعي في مرضات الله، وإنما حتى لا يقال عني أني بخيل، وبعض الناس يكرم ضيفه ليس من باب أنه يريد الأجر من الله عز وجل، ولكن حتى يقال بأن فلان الفلاني قدم لضيوف كذا وكذا من الأطعمة. تذكر أن هذه المسائل قرب وعبادات يتقرب بها المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هنا ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم شيئين. الشيء الأول وبدأ به نبينا عليه الصلاة والسلام: فليقل خيرا. هذه هي الدرجة العليا، يعني أن يتكلم الإنسان بالخير، هذا هو الأمر الأعظم والأمر الأفضل والأحسن. إن عجز عن ذلك فليصمت ولا يتكلم. واضح بارك الله فيكم؟ يعني بعض الناس يلازم السكوت ولا يتكلم أبدا، فتقول له: لما لا تتكلم؟ يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فنقول له: أنت طبقت الشق الثاني وتركت الشق الأول، تكلم بالخير، إن عجزت عن الكلام بالخير فعند ذلك إلزم الصمت والسكوت، فهذا الأمر لابد أن ننتبه له. ثم أيضا بارك الله فيكم الصمت يشمل شيئين. أولا الصمت عن المحرم، وهذا واجب، هذا واجب على الإنسان أن يسكت عن الكلام المحرم ولا يتكلم فيه ولا يتكلم به. الأمر الثاني بارك الله فيكم، وهذه الدرجة مستحبة، الصمت عن فضول الكلام، الكلام الزائد. ومعلوم بارك الله فيكم أن الكلام الزائد يوقع الإنسان في الخطأ والزلل، يعني مع كثرة الكلام ربما حلف الإنسان وتساهل في موضوع اليمين، تجد أصحاب الكلام الكثير: والله وقع كذا، والله وقع كذا، وتكون المسألة على خلاف ذلك. مع كثرة الكلام ربما وقع الإنسان في الكذب، مع كثرة الكلام ربما وقع الإنسان في الغيبة، مع كثرة الكلام ربما نقل الإنسان الشائعات، فلذلك هذه هي منزلة مهمة جدا، أن تصمت عن فضول الكلام، أن تصمت عن فضول الكلام. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إياكم وفضول الكلام، حسب امرئ ما بلغ حاجته. يعني الكلام الزايد والخوض في كل موضوع، إياك وأن تكون فيك هذه الخصلة. بعض الناس وللأسف الشديد إذا جلست معه في ساعة واحدة يتكلم في الدين وفي السياسة وفي الطب وفي الرياضة وفي الأخبار وفي علوم الفلك والبيئة وغير ذلك، والكلام كله عبارة عن خبط عشواء، كيفما وقع الكلام يتكلم ويخوض. لذلك من كثر كلامه كثر زلله وخطأه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قيل وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: يهلك الناس، يعني من أسباب هلاك الناس ماذا؟ شيئين: فضول المال، الدنيا الأريضة التي ربما تفتح على الإنسان ويصبح الإنسان همه المال والدنيا، وفضول الكلام، الكلام الزائد. طيب لماذا الكلام الزائد؟ إخوان الأفاضل، أحيانا بعض الناس ربما يتكلم بكلمة واحدة لا يلقي لها بالا، وتكون هذه الكلمة من سخط الله فيهوي بها في نار جهنم والعياذ بالله. لذلك فضول الكلام، الكلام الزائد، هذا أمر مذموم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال وهب ابن منبه: أجمعت الحكماء على أن رأس الحكم الصمت. ثم أيضا بارك الله فيكم، إذا تكلم الإنسان عليه أن يحذر من فتنة المنطق. واضح بارك الله فيكم؟ يعني أحيانا بعض الناس يتكلم بكلام خير، لكن إذا تكلم في المجلس كل أهل المجلس رموه بأبصارهم ورمقوه بأبصارهم، فربما زلت النية والعياذ بالله. فلذلك الكلام له فتنة، فانتبه لفتنة الكلام وتعوذ بالله عز وجل منها. فإذا بارك الله فيكم، جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون: تعلم الصمت كما تعلم الكلام، فإن يكن الكلام يهديك فإن الصمت يقيك. ألا ترى أن في الصمت خصلتان؟ تدفع به جهل من هو أجهل منك، وتعلم به من علم من هو أعلم منك. يعني أو وتعلم به من علم من هو أعلم منك، يعني يقول عليك أن تتعلم الصمت كما تتعلم الكلام. الصمت يدفع عنك جهل الجاهل، لو رجل غلط عليك في كلام فصمت عنه ماذا سيفعل؟ يتوقف جهل عليك. واضح بارك الله فيكم؟ وأحيانا بعض الجهلة فيهم شيء من العقل، إذا وجدك لم تتكلم معه لا يؤذيك، وإنما يتسلطون على ماذا؟ على من يتكلم معه. وأيضا بالصمت تتعلم من علم من هو أعلم منك. ومن القبيح بارك الله فيكم أن يجلس بعض الصغار عند طلبة العلم وعند أهل العلم الكبار، ويتكلم هذا الصغير ويكون أهل العلم هم الذين يسكتون. يعني يتكلم ليس لأن عنده حاجة في الكلام، يعني يتكلم وهم الذين يصمتون، لا يدع لهم مجال لأي كلمة يتكلمونها. أحد أفذاذ طلبة العلم يقول: جمعني مجلس بأحد الأشخاص، قال فكنت، وطالب العلم الذي يتكلم معي ويخبرني بهذا الأمر من أفذاذ طلبة العلم من يستفاد منهم، قال فكنت تقريبا ساعة لا ربع أنا مستمع فقط، يشرق ويغرب بي ذاك الرجل في ربما في بعض المواضيع الشرعية والدينية. والله المستعان، يقول لي أحد المشايخ وأعرفه من الزهاد، يعني إذا رأيت في هيئة ومنظرة لا تتوقع أن هذا الرجل من أهل العلم الذين مستواهم العلمي طيب جدا تبارك الله. قال أردت أن أزور أحد طلبة العلم في مسجدي، والكلام في دولة أخرى. قال فجلس بجانبي شاب، وهذا اللي يكلمني كبير، يعني عنده أولاد كبار وكبير في العمر، يعني ربما الآن يكون أحفاده كبار، أحفاده كبار. قال فجلس بجانبي أحد الأشخاص، سلم علي، قال من أنت؟ قال له فلان، ذكر الاسم الأول. قال وبدأ الآن يسألني كم زلت تحفظ من القرآن؟ والذي تكلم طالب علم قال أنا أتقن تبارك وعمه. فبدأ يعظ وينصح: كيف ما تحفظ القرآن؟ أنت في هذا العمر وغيره وكذا. المهم بعد السلام. أما بالناس الشيخ الذي يقصد بالزيارة الذي يريد أن يزور طالب العلم هذا، فقال أمام الناس: لا يدخل علي إلا فلان الفلان، طالب العلم هذا الذي قصد زيارة هذا الشيخ. قال: فلما رآني ذاك الناصح الذي أطال في نصحي أني قد دخلت على الشيخ استحيا جدا لجرأته على الكلام. فلذلك الإنسان ينتبه ولا يكون من أصحاب الكلام الكثير، والله المستعان. هنا فائدة بارك الله فيكم: فليقل خيرا أو ليصمت، ليس معناها أن تطبق شفتيك ولا تتكلم أبدا، واضح بارك الله فيكم. أصمت عن الكلام، لكن هل معنى هذا تصمت عن الذكر، عن قراءة القرآن؟ بعض الناس يقول لك: أنا طول اليوم ما أتكلم. طيب ماذا تفعل؟ ساكت، ما يفعل أي شيء. طيب اذكر الله عز وجل، اقرأ قرآن، سبح، استغفر، هلل، صلي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يقول: السكوت بلا قراءة ولا ذكر ولا دعاء ليس بعبادة، ولم يؤمر بهذا الأمر، بل يفتح على الإنسان باب الوسوسة. فالاشتغال بذكر الله أفضل من السكوت، وهذا الأمر لا بد أن يضبط، هذا الأمر لا بد أن يضبط، يعني نفهمه ونعرفه. لأن بعض الناس يلزم الصمت ولا يذكر الله عز وجل، لا تفعل مثل هذا الأمر، اذكر ربك سبحانه وتعالى. كنت في مجلس مثلا ووجدت أن الناس يتكلمون وما في أحد تكلم معك، ماذا تفعل؟ اذكر رب العالمين حتى لا يمضي عليك الوقت دون فائدة. قال ابن رجب الحنبلي: وبكل حال فالتزام الصمت مطلقا واعتقاده قربة، إما مطلقا أو في بعض العبادات كالحج والاعتكاف والصيام، منهي عنه. يعني بعضهم يقول: سأحج وأصمت صمتا مطلقا، لا أتكلم مع أي أحد، أو أعتكف ولا أتكلم مع أي أحد أبدا. هذا الأمر ليس من الدين، ولا دليل على هذا الأمر. نعم تقليل الكلام مطلوب، لكن إذا قللت الكلام فلا تصمت، وأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. يذكر عن الربيع بن خثيم أن رجلا جالسه عدة سنوات، قال: فما سألني عن شيء مما الناس فيه. الناس يسألون: يا فلان وين تعمل؟ كم راتبك؟ كم عندك من الأولاد؟ كم زوجة عندك؟ هاي أبو حميد، هذا السؤال يسألون عنه كثيرا. طيب أكيد أنا أعرف أبو حميد، أعرف أبو حميد يعني معرفة طيبة بارك الله فيكم. فيسألون كثيرا عن مثل هذه الأشياء. قال: جالسته عدة سنوات فسألني سؤالا واحدا: أمك حية؟ وهل عندكم مسجد في منطقة في حيكم؟ هكذا سأله. فما كانوا يسألون عن الأمور الكثيرة ويتركون فضول الكلام. ثم قال هنا: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فائدة: يقول العامة بارك الله فيكم: الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى على سابع جار، وهذا لا دليل عليه بارك الله فيكم، يعني لا دليل يدل على أن الوصية تكون على سابع جار، ثامن جار لا، لا دليل يدل على هذا، شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن خذ هذه الفائدة في الأدب المفرد البخاري بإسناد الحسن عن الحسن البصري أنه سئل عن الجار: ما حد الجار؟ يعني كم واحد يكونون جيران؟ قال: 40 دارا أمامه، و40 دارا خلفه، و40 عن يمينه، و40 عن يساره. طيب كيف يقول الحسن البصري مثل هذا؟ إخوان الأفاضل، ربما تلحظ في بعض المناطق القديمة وجود مساجد متقاربة. قد يقول قائل: كيف يعني المسجدين الآن بينهما تقارب شديد؟ ربما كان بين المسجد الأول والمسجد الثاني 40 دار أو 20 دار. يعني البيوت الماضية كيف كانت بارك الله فيكم؟ بيوت صغيرة جدا. فإذا قيل 40 دار ربما تكون أحيانا بارك الله فيكم في مساحة قريبة من مساحة هذا المسجد مع الفناء الخارجي، واضح بارك الله فيكم. فهكذا كانت أمور وأحوال الناس، بيوتهم صغيرة. لكن ما حد الجار؟ قالوا: لم تأتي الشريعة بحد محدود أو مقصود في ذكر الجار، وإنما تركت الشريعة هذا الأمر للعرف المتعارف عليه عند الناس. يعني مثلا على بعد كيلومتر بارك الله فيكم الناس تتعارف أن هذا ليس بجار، واضح بارك الله فيكم. لكن ننظر إلى عرف الناس، ننظر إلى عرف الناس. ربما في بعض البلدان، بعض المناطق القروية، ربما تكون المسافة كيلومتر يكون هذا جار، لأنهم كلهم في قرية واحدة صغيرة فكلهم يتعارفون، فالمسألة مردها إلى العرف، المسألة مردها إلى العرف. طيب هناك فائدة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وإكرام الجار على أنواع وصور، منها الإحسان للجار، منها بارك الله فيكم تكف أذاك عن الجار، الإحسان للجار غير وكف الأذى عن الجار غير. الإحسان للجار مثلا تقدم له هدية، كف الأذى عن الجار ما تؤذي جارك. الأمر الأعظم ما هو؟ احتمال أذى الجار، هذا من الإحسان العظيم للجار. جاء هذا عن الحسن البصري أنه قال: ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار احتمال الأذى. واضح بارك الله فيكم، وهذا أمر عظيم جدا وربما يكون صعب جدا. تجد الآن الجار إذا آذى جاره ربما أوصل الأمر إلى الشرطة أو غير ذلك، أين احتمال الأذى؟ فلابد من تحمل الأذى. وحقيقة أيها الأحبة الأفاضل في ذكر الجار، لأن الجار بارك الله فيكم لا تستطيع أن تتخلص منه، يعني بينك وبين جدار، طيب يعني تبيع بيتك، يعني صعب جدا هذا الأمر، فهذا يلازمك أكثر ربما من ملازمة بعض قرابتك لك، فإذا كان مؤذيا فالأمر مقلق ومزعج جدا. وبعض الناس أسأل الله العفو والعافية، اللهم لا تبتلينا يا رب العالمين، ربما يكون عند بعضهم شيء من اللؤم فيؤذي جاره ويؤذيه على أشياء تافهة جدا ويسيرة جدا، في كل مسألة يشتكي عليه ويؤذيه، وربما تكون المسألة من أيسر ما يكون، وهذا أمر يفعله اللئام، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم من الفوائد بارك الله فيكم المتعلقة بالجار وإكرامه، ربما كان هذا الحديث من الأحاديث التي لا تمر على أذهاننا كثيرا. في مسند الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد، ليس في الصحيح، في كتاب الأدب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، نسأل الله العفو والعافية. قال صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله فهي حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. وفي آخر الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف بارك الله فيكم قربة وعبادة، ولكن إكرام الضيف لا يعني بارك الله فيكم المباهاة والرياء والتفاخر وأن الناس ماذا ستقول عني. ولما أصبحت الصلة كلفة بين الناس قل التواصل بين الآخرين، وأحيانا بارك الله فيكم تزور رجلا فيكرمك بأطايب الكلام، ما يجعل هذا الكلام الطيب أحب إلى قلبك من عشرة ذبائح، والله الذي لا إله غيره، لأن الكلام الطيب بارك الله فيكم يبقى أثر على الإنسان. لو أكل الإنسان ما أكل من الطعام، طيب في اليوم التالي أين سيكون هذا الطعام؟ أما الكلام الطيب يبقى أثره عظيما في قلب الإنسان. لذلك إذا أراد الإنسان أن يكرم جاره فليكرم جاره بماذا؟ بحسن الاستقبال وبالابتسامة وبالمحيا السمح الذي فيه يعني حسن إكرام هذا الجار، وليكرمه بما يقدر عليه من طعام طيب بحسب استطاعته وقدرته. وأما أن يكرم الإنسان جاره بالذبائح ثم إذا جلس معه أسمعه كلاما قبيحا أو كلاما سيئا أو آذاه بكلمة نابية أو غير ذلك، هذا الأمر حتى في أعراف بعض الفساق أو العصاة من الأمور الشنيعة والقبيحة، يقولون هذا جار، الجار له الإكرام، يا فلان إما أن تحترم جاري في مجلسي أو فارق هذا المجلس، فلا نقبل أن تؤذي، إما أن تحترم ضيفي في مجلسي أو تفارق هذا المجلس، فلا أقبل أن تهين ضيفي بكلام جارح وغير طيب. فلذلك ينتبه لهذا الأمر. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، ليحرص الإنسان على أن يصيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الضيافة. ثم أيضا بارك الله فيكم أيضا من إكرام الضيف، إذا جاءك رجل، بعض الناس يأتي إليه الرجل يعني لا هو بالذي لاطفه بالكلام ولا هو الذي أكرمه بالطعام، طيب لماذا؟ يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلف للضيف. طيب أنت ما تكلفت بارك الله فيك، حتى كلام طيب ما طلع منك، هذا أيضا أمر غير طيب. فجاء بعجل حنيف، هكذا فعل إبراهيم عليه السلام. لذلك يعني الإنسان ينتبه لمثل هذه الأمور. ثم أيضا بارك الله فيكم، لا يتبع الإنسان في مثل هذه الأشياء أقاويل الناس، وإنما ينظر هل أصاب أمر الله عز وجل، ويحرص طبعا على إصابة العرف قدر الاستطاعة. أحدهم دعا مجموعة من الضيوف إلى بيته فزاروه، فأكرمهم بما يقدر عليه من طعام البيت، فقالت له زوجته يا فلان يعني ما يزعلون ما يضايقون يعني ما جبنا الطعام الفلاني؟ قال يا فلانة أنا دعوت عقلاء. العاقل يعرف بارك الله فيكم، واضح سلمكم الله، إذا دعوت عقلاء فالكلفة غير موجودة بإذن الله عز وجل، وأما إذا دعا الإنسان أشخاص غير عقلاء فهنا أعانه الله على هؤلاء الضيوف، أعانه الله على هؤلاء الضيوف. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. والحديث السابق بارك الله فيكم، من طبقه وجد بإذن الله عز وجل أسباب عظيمة جدا تدعو الناس لمحبته. يعني لو تنظر في حال بعض الناس الذين يحبهم الناس، أن تتأمل أحيانا في هدي وحياة بعض أهل العلم، فتتعجب أن الناس كبارا وصغارا يحبون هذا العالم، وربما أحبه بعض أعدائه. طيب لماذا؟ أولا تراه يتكلم بالخير، إن عجز يصمت عن فضول الكلام، وتراه يحسن إلى جيرانه، وتراه يكرم ضيفه. هذه من أسباب وجود المحبة بإذن الله عز وجل. ورأيت أيها الأحبة الأفاضل بعض أهل العلم كبار السن يحبونهم حب عظيم جدا، فلما تنظر في حال هذا الرجل ترى بأنه قريب من الناس، يعامله وفق شرع الله سبحانه وتعالى. يذكر بارك الله فيكم الشيخ محمد بن ناصر العبودي، توفي رحمة الله تعالى عليه، عن شيخه الشيخ عبد الله بن حميد. الشيخ عبد الله بن حميد قيل في ترجمته كان من رجالات الملك، من الدهاة، كان رئيس القضاة، وله هيبة عظيمة جدا في قلوب الناس. والشيخ ما كان، لأنه كان رئيس القضاة، يجيب دعوة عدد كبير من الناس، ما يحضر هذا الأمر، لأن الأمر بارك الله فيكم بالنسبة له خصوصيته. فالشيخ محمد بن ناصر العبودي صغير كان كاتب عند الشيخ، قال للشيخ أريدك أن تأتي إلى منزلنا وتتقهوى عندنا. قال أبشر. قال فأخبرت والدي أن الشيخ سيأتينا. قال تعجب والدي، يعني لا يعني صاحبي، يعني ربما يقول الإنسان هذا صغير وقال كلام ما يدركه جيدا، كيف يزورنا فلان الفلان؟ فزارهم في منزلهم، ففرح أبوه بهذه الزيارة فرحا عظيما. وحدثني أحدهم بارك الله فيكم، أحد المشايخ الأفاضل، أن رجلا يعمل عند أحد الأمراء، وهذا الأمير معروف بالحدة والطبع الحاد، فهذا الرجل الذي يعمل عند هذا الأمير التقى بالشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، فقال له الشيخ ما تفطر عنه؟ قال أبشر في اليوم الفلاني أفطر عنكم في رمضان. قال فأخبر الأمير أن سيأتينا الشيخ فلان على الفطور، فالأمير استعظم هذا الشيء وكأنه ربما كذب هذا الشيء، فاستعد للزيارة، وجاء الوقت قبيل المغرب ما جاء الشيخ. فالأمير خرج ينتظر عند الباب، باب المنزل، ويتوعد هذا الرجل، إما جاء الشيخ كذبت علي لأفعلن وأفعلت. قال أبو عيد قليل يأتي الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه فيسر بهذا سرورا عظيما جدا جدا، واحتفى بالشيخ احتفاء عظيما. فلما انصرف الشيخ، انظروا إلى أثر زيارة العالم، قال هذا الأمير لهذا الرجل: يا فلان، أكرمني الشيخ بهذه الزيارة، هذه 100,000 هدية مني لك لأنك تسببت بهذا الأمر. فانظروا إلى أثر يعني التواصل الطيب الحميد مع الناس، وهكذا كان أهل العلم وهكذا كان مشايخنا رحمة الله تعالى على الأموات منهم وحفظ الله الأحياء منهم. قال هنا: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. في رواية الإمام أحمد في المسند، وهذه الرواية مهمة بارك الله فيكم، قال الرجل إضافة: قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. والإسناد صحيح. مرة أخرى، يعني في مسند الإمام أحمد تكمل الخبر، الرجل يقول: ففكرت فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا الغضب يجمع الشر كله. والخبر رواية الإمام أحمد إسنادها صحيح. طيب، فائدة بارك الله فيكم. ابن رجب الحنبلي يقول: لعل هذا الرجل الذي طلب الوصية من؟ لا اسمه. طيب، هذا ماذا يسمى؟ نحن ما عرفنا الرجل الآن، ماذا يسمى هذا الرجل؟ ها؟ ماذا؟ مبهم. هذا رجل مبهم، وأهل العلم ألفوا في المبهمات. واضح بارك الله فيكم. من هو هذا الرجل؟ تفضل. تعرف أحد نص على هذا؟ طيب، أنا سأذكر لك جواب رجل محقق يدقق في هذه الأشياء. ابن رجب الحنبلي عنده تدقيقات وتحريرات بليغة جدا. قال: لعل هذا الرجل، لعل هو أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. قال: لعله أبو الدرداء، هكذا يقول ابن رجب في جامع العلوم والحكم. طيب، ما معنى فردد مرارا؟ ما معنى هذه الجملة؟ يعني الرجل لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغضب، بعد ما قال له: أوصني، ربما ظن الظن إذا قال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: أوصني، سيذكر له وصية طويلة عريضة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمتين: لا تغضب. فالرجل جلس يردد: يا رسول الله أوصني، ويقول له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. أوصني، ويقول له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. هذا هو معنى فردد مرارا. طيب، عندنا بارك الله فيكم فائدة من الأمور الطيبة أن تكون النصيحة أحيانا قصيرة، ولا مانع أن تكون طويلة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا قد يطيل الموعظة في غير الخطبة بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، فكان أحيانا يعظهم بالموعظة البليغة الطويلة، وأحيانا إذا كانت الموعظة قصيرة فإن هذا أمر طيب وحسن. طيب، عندنا فائدة بارك الله فيكم. لا تغضب ما معناها؟ لا تغضب معناها تجنب أسباب الغضب من البداية. طيب، في أسباب تغضب الإنسان؟ نعم. مثلا رجل يعلم بأنه لو خرج من بيته إلى العمل في وقت الازدحام المروري يغضب. طيب، لا تغضب من البداية، تخرج الساعة 7 وخرج الساعة 6 حتى لا تقع في الغضب، والغضب يوقعك في شرور لا تحمد عقباه. واضح بارك الله فيكم. رجل يعلم بأنه إذا حضر المجلس الفلاني ستقع هناك مشكلة ويغضب لملابسات معينة. طيب، لا تغضب، لا تذهب الآن، وأجل الذهاب حتى تنجلي هذه الغمة بإذن الله عز وجل. يعني يتجنب الإنسان أسباب الغضب. مثال آخر: رجل رجع من عمله وهو متضايق، ويعلم من طبع زوجته أنه لو دخل البيت الآن ستغضبه، يتأنى يتريث حتى تهدأ نفسه ثم يدخل منزله بعد ذلك. فالنهي يعني لا تغضب، تتضمن هذه الجملة النهي عن أسباب الغضب من البداية. الجانب الثاني النهي عن التمادي مع الغضب. الغضب يبدأ مثل الشرارة، إذا تماديت معه أصبح حريقا هائلا عظيما والعياذ بالله. وربما بارك الله فيكم يغضب الإنسان من موقف تافه ثم ينتبه بعد ذلك أنه سفك الدم الحرام والعياذ بالله. هذا يقع ولا ما يقع؟ يقع، وسمعنا قصص كثيرة جدا في مثل هذه الأمور. يعني أحيانا ربما يؤذيك بعضهم بسيارته، انتبعته، هذا من التمادي مع الغضب. واضح بارك الله فيكم؟ ماذا تفعل؟ وأعرض عن الجاهلين، اذكر الله عز وجل، تعوذ بالله من الشيطان، لأنك انتبعته لا تدري ربما يسفح عليك مرة أخرى وتقع أمور لا تحمد عقباها. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب المقتضى الثالث أو المعنى الثالث، لا تعمل بمقتضى الغضب. يعني أحيانا الإنسان يغضب غضبا شديدا، فماذا يفعل؟ بعضهم يرزقه الله عز وجل أناثا وحلما فلا يستجيب لداعي الغضب. يعني مثلا يغضب فيريد أن يضرب فلان فيمسك نفسه وتعود بالله من الشيطان. بعضهم ماذا يفعل؟ الآن غضب وتمادى في الغضب، ينساق وراء الأمور التي يجر إليها الغضب، وهذا أمر خطير والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فائدة في رواية الإمام أحمد، نعلم أن الغضب يجمع الشر كله ويجمع شرا كثيرا. ألا يوجد من بعض الناس أنه إذا غضب سب رب العزة والعياذ بالله؟ يوجد ولا ما يوجد؟ يوجد. ألا يوجد من بعض الناس أنه إذا غضب تجرأ على مقام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يوجد والعياذ بالله. ألا يوجد بعض الناس أنه إذا غضب يتجرأ على والديه، ربما دعا على أولاده؟ فالغضب يجمع الشر كله. ألم تهدم بعض البيوت بسبب الغضب؟ بعض النساء بسبب رعونة أسلوبها. ألم تصر على زوجها بطلب الطلاق فطلقها زوجها ثم بعد ذلك ندمت ندما عظيما؟ بلى والله الذي لا إله غيره. فلذلك ينتبه الإنسان. لذلك قال جعفر ابن محمد، جعفر الصادق، قال الغضب مفتاح كل شر، يفتح لك أبواب من الشر عظيمة جدا. قيل لابن المبارك فسر لنا حسن الخلق في كلمة، شوف فقه السلف كيف، فقال لا تغضب. وكذلك الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية فسر حسن الخلق بترك الغضب، لأنه يجمع لك أشياء كثيرة جدا. إخوان الكرام، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، طيب هذه الأيام الرجال فقط فيهم غضب؟ هاي جماعة أبو حميد، أي النساء في بعضهن غضب ما يعلم به إلا الله عز وجل، والذي يتعامل مع أسئلة الناس يتعجب من شدة الغضب الموجودة عند بعض الأشخاص. والله المستعان، ولولا أن مجلسنا مجلس علم لذكرت لكم بعض الغرائب والعجائب التي تمر علي شخصيا في موضوع الغضب من بعض الرجال أو بعض النساء، والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل. يعني بعض النساء إذا غضبت أهانت زوجها في كرامته، قالت فضربني زوجي. قلت طيب اختي الكريمة، بعد هذا الكلام يعطيك شهادة تقدير؟ يعني درع تذكاري وردة يقدم لك؟ قالت صح نعم. قلت هذا استفزاز خطير ما يقبل أي رجل. ربما بعض الرجال بسبب الغضب الشديد بسبب هذا الكلام ربما يسفك الدم والعياذ بالله. فلماذا تفعلين مثل هذا الأمر؟ لكن إلى الله المشتكى. طيب أيضا قال ابن رجب، قال مورق العجل ما امتلأت غيظا قط ولا تكلمت في غضب قط بما أندم عليه إذا رضيت. والله هذا أمر عظيم. قال ما تكلم في لحظة الغضب بشيء إذا ذهبت فورة الغضب ندمت على ذلك. بعض الناس أخوان الكرام قد يتكلم في أوقات الغضب بشيء بعد أن تنجلي غمة الغضب عنه يبكي على كلامه الذي قاله. واضح بارك الله فيكم. فلذلك لابد علينا أن ننتبه. ومن أطيب صفات الرجال الحلم والأنات، إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، ما أقبح أن تكون كلمة الغضب في آخر العمر في جرأة على الله أو على النبي صلى الله عليه وسلم، فرب كلمة هدمت عمل عمر كامل والعياذ بالله. واضح بارك الله فيكم. رب كلمة يقولها الإنسان في لحظة غضب هدمت عمل عمر كامل، وربما أخرجت الإنسان من الإسلام والعياذ بالله. الكلمة هذه لأنها كلمة من أقبح الكلام. وقد حدثتني إحدى الأخوات أن زوجها إذا غضب سب الله عز وجل. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهذا طبعا أمر لا يجوز التساهل فيه إطلاقا. هذا الأمر ما فيه المسألة محتملة، هذه مسألة لا يجوز إطلاقا التساهل فيها أبدا. نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى. يقول في ترجمة ابن عون أنه كان إذا اشتد غضبه على إنسان ماذا قال له؟ بارك الله فيك ولم يزد على ذلك. وهذا حلم عظيم. أحبتي الكرام، الكلام عن ترك الغضب سهل صحيح؟ أبو عبد الرحمن شو الرأي؟ التطبيق كيف؟ التطبيق عسير، عسير جدا جدا جدا والله المستعان. يعني بعضهم عندما تسمع منه لا تملك إلا أن تقول أشهد لله عز وجل أنك حليم. كيف حلمت؟ كيف مسكت نفسك؟ فسبحان من يعطي الناس مثل هذه الأخلاق الطيبة. فإذا بارك الله فيكم، من الأسباب التي تدعو إلى ترك الغضب كلمة عظيمة جدا قالها ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: من تقم أحد لنفسه إلا أورثه ذلك ذلا يجده في نفسه. ما تنتقم لنفسك إلا وتجد الذل، تقول ليتني ما سويت، ليتني عفوت، ليتني صفحت. وهذا من أنفع الأشياء التي يفعلها الإنسان، الانتقام، وإن كان ظاهره عز لكن في الواقع أنه ذل، لأنك ما استطعت أن تتغلب على نفسك. والعفو عز عظيم وفيه لذة عظيمة. طيب عندنا فائدة أختم بها شرح هذا الحديث من الأسباب أو طرق علاج الغضب إذا غضب الإنسان: أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. فالغضبان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيضا السكوت. وعندنا أي حديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأيضا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. فلذلك إذا ما استطعت أن تقول كلمة الحق في الغضب أصمت واسكت. أيضا كظم الغيظ والاتصاف بالحلم. إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأنات. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فهذا أوصى به نبينا صلى الله عليه وسلم. وربما رأيت الرجل الشجاع القوي يتجرأ عليه بعض السفهاء فيحلم عنهم ويصفح عنهم، لأنه يجاهد نفسه في ذات الله عز وجل. أيضا ترك المجلس. يعني رجل رجع إلى بيته وأغضبته زوجته، اترك هذا المكان، لأن كلمة هنا وكلمة هنا تقع أمور لا تحمد عقباها. جاء في المسألة حديث ضعيف وهو عند أبي داود لفظه إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. لكن الحديث حديث ضعيف، لكن سأذكر دليل آخر على المسألة هذه. أيضا تغيير الحال. ما معنى تغيير الحال؟ يعني إذا كنت قائما أقعد، إذا كنت قاعدا اضطجع، وهكذا. ما الدليل على ذلك؟ دليل عام بعيد عن موضوع الغضب لكن مفيد. قال صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن ثم تكون فتنة، ألا فالماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا والقاعد فيها خير من القائم فيها، ألا والمضطجع فيها خير من القاعد. يعني هذه الفتن إذا كان حال الإنسان لا يدعوه إلى أن يمشي معها هذا أفضل. جاء في الحديث أيضا تكون الفتنة النائم فيها خير، واضح بارك الله فيكم، لأنه نائم عن هذه الفتنة. أما إذا كان قاعدا ربما تلقته هذه الفتنة، فكلما كان حالك لا يدعوك إلى أن تستجيب للغضب فهذا أفضل وأحسن. جاء أيضا بارك الله فيكم حديث في الوضوء عند الغضب، ولكنه حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود، إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وهذا الحديث حديث ضعيف. ولكن إخواني الكرام، إذا كان الإنسان في غضب عظيم شديد ورأى مثلا أن الوضوء ينفعه ففعله أحيانا، فلا حرج عليه في ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن معروف بارك الله فيكم هذا من تغيير الحال، ووجود مثلا الماء كأن يعني ينبه الإنسان ألا يستجيب مع داعي الغضب. لذلك أيها الأحبة الأفاضل علينا أن ننتبه. وأيضا هناك فائدة أيضا حتى في مجالس العلم، ينبغي علينا أن نترك الغضب، وعلى الشيخ أن يتألف طلابه فلا يغضب عليه. والآن أصبحنا نقول لبعض طلبة العلم إذا حضرت مجلس العلم لا تغضب على شيخك. لماذا لا تغضب على شيخك؟ بعضه ما يتحمل، ما يتحمل أبدا. الإخوان الأفاضل، أذكر هذا من باب الدعابة، أحيانا يراسلني بعض الأشخاص فأنبه على شيء، طيب يا شيخ لو صبرت علي أنت قدوة غيره، طيب وأنت ليش ما تصبر علي رعاك الله، أنا ما قلت لك شيء، قلت لك الشيء الفلاني لا تفعل. لكن ربما تغيرت الأحوال وتغيرت الأمور. وإلا أخوان الكرام كنت أرى من بعض مشايخنا شيئا من تنبيه الطلاب على بعض الأمور والطلاب لا يغضبون ويسرون بذلك. ودعني أذكر لك هذا الموقف. حدثني أحد طلبة العلم قال عنده شيخ، هذا الشيخ توفي رحمة الله تعالى عليه، له بعض الرسائل الحديثية المطبوعة. قال أشرف علي هذا الشيخ، لا أذكر في الماجستير أو الدكتوراه، قال فكلفني بأن أحقق مخطوطا أو قدمت تحقيق مخطوط لأحد علماء الحنابلة له مشيخة. قال فحققت وشرعت في تحقيق المشيخة الصغرى. قال وأثناء التحقيق وقفت على كتاب آخر له فكلفني بالإضافة إلى تحقيق المشيخة الصغرى أن أحقق المشيخة الكبرى. وهذا عبء كبير، طلبة العلم في الماجستير أو الدكتوراه يعرفون صعوبة هذا الأمر. قال بالإضافة إلى دراسة منهج هذا المحدث، يعني ثلاث مواضيع. حدثني بعد ما توفي شيخه، قال فكنت أظن أن هذا الشيخ ظلمني بهذا الشيء، ثم بكى وقال بل أحسن إلي إحسانا عظيما. فلذلك أحبتي الكرام، عن نفسي سلمكم الله، مشايخ الذين تعلمت منهم سواء درست عليهم بالدراسة المباشرة أو درست على كتبهم أخصهم بالدعاء. وأحرص أيها الأحبة الكرام أن أخص الشيخ الألباني والشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين بالدعاء، وأدعو لهم بأسمائهم، وهذا من حق أهل العلم علينا. فلذلك ننتبه لهذا الأمر. سلمكم الله وبارك الله فيكم. كم بقي على الأذان؟ طيب نكمل هذا الحديث بارك الله فيكم. قال عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. شداد هو شداد ابن أوس ابن ثابت، شداد ابن أوس ابن ثابت، توفي سنة 58 من الهجرة ودفن ببيت المقدس. هو ابن أخ حسان ابن ثابت، حسان ابن ثابت عمه، يعني شداد ابن أوس ابن ثابت من عمه حسان ابن ثابت. وبالمناسبة حسان ابن ثابت صحابي، وابنه عبد الرحمن ابن حسان ابن ثابت ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وابن أخيه هذا صحابي، وأخوه أيضا أوس هذا أيضا صحابي، شداد ابن أوس يعني شداد صحابي ابن صحابي. قيل عن شداد ابن أوس كما يروى عن عباد بن الصامت صحابي، ماذا يقول عن شداد ابن أوس؟ قال شداد ابن أوس من الذين أوتوا الحلم والعلم، ومن الناس من أوتي أحدهما. واضح بارك الله فيكم، يعني هذا الرجل أعطاه الله عز وجل شيئين، العلم والحلم، وهذان إذا اجتمعا فهما من أجل نعم الله عز وجل على عبده. أيضا جاء عن سعيد بن عبد العزيز أنه قال فضل شداد بن أوس على الأنصار بخصوته وتقدمهم بخصوته ببيان، إذا نطق تكلم ببيان طيب، وبكظم إذا غضب. طيب بعض الناس إذا تكلم بقبيح الكلام، وإذا غضب سفه في غضبه، فهذا بماذا يقدم على الناس؟ بعض الناس يقول الناس ما تحبني، ليش ما تحبك؟ يسب ويشتم في الرضا، وإذا غضب سفه على الناس، من يريدك بارك الله فيك؟ ومن يرغب بأن يجلس معك؟ لا أحد. فلذلك ينتبه الإنسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إخوان الكرام، وأحسنوا، ربما ظن بعض الناس أن الإحسان معناه فقط إيصال الخير للآخرين، لا، ليس هذا هو معنى الإحسان فقط. الإحسان له معنيه، المعنى الأول الإحسان في العبادة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أو بشيء تقريبي إتقان العبادة، هذا معنى أو من معاني الإحسان في العبادة. وأيضا من معاني الإحسان إيصال الخير للآخرين. لماذا ذكرت هذا؟ لأن بعض الناس لا يعرف الإحسان إلا أن يكون إيصال الخير للآخرين. طيب وين الإحسان في ذات العبادة؟ ما يخطر بباله أن هذا من الإحسان، وهذا ليس بصواب. فائدة، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أحسن في كل شيء وإلى كل شيء بما يرضي الله سبحانه وتعالى وعلى وفق شرع الله عز وجل. لذلك من الإحسان كما ذهب أكثر أهل العلم كراهة التحريق بالنار حتى في الهوام والحشرات. واضح بارك الله فيكم، حتى في الهوام والحشرات. قال إبراهيم النخعي تحريق العقرب بالنار مثلح، ونهت أم الدرداء عن تحريق البرغوث بالنار، وقال أحمد لا يشوى السمك في النار وهو حي. واضح بارك الله فيكم، انظروا إلى عظمة هذا الدين. طيب إخوان الكرام، فائدة، الآن ربما بعض أهل المزارع يأتون ببعض الأغصان القديمة ويحرقونها، ويكون هناك حشرات أو غير ذلك، هذا لا يدخل في النهي ولا يخالف الإحسان. لماذا؟ لأن ليس المقصود هنا تحريق الحشرات، هذا الأمر وقع ماذا؟ تبعا. واضح بارك الله فيكم، فينتبه لهذا الأمر. وربما في بعض الأحوال إذا لم يمكن دفع بعض الشرور إلا بالإحراق، هذا أمر آخر. فهمتم بارك الله فيكم؟ لأن بعض الناس يسأل ما حكم الصاعق الكهربائي للحشرات؟ واضح بارك الله فيكم، هذا في كثير من أحوال لا يدخل في موضوع الإحراق بالنار، ولكن لو كان هناك إحراق إذا تأذى الإنسان من هذه الحشرات هذا أمر آخر. طيب، فائدة بارك الله فيكم، السلف كانوا يوصون بالإحسان إلى الناس، من قواعد الإحسان ما روى ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت عن ابن عباس، قال: خمس لهن أحسن من الدهم الموقفة، يعني أفضل من الخيول الطيبة النفيسة. ما هي هذه الخمس؟ لا تتكلم فيما لا يعنيك، فإنه فضل، ولا آمن عليك الوزر، إذا تكلم فيما لا يعنيك ربما وقعت في الإثم، ولا تتكلم فيما يعنيك حتى تجد له موضعا. يعني مثلا رجل يريد أن يذهب لقضاء الحاجة، تقول: يا فلان عندي موضوع مهم. هذا الموضوع يعنيك ولا ما يعنيك؟ يعنيك، لكن هذا وقته؟ أجيب بارك الله فيكم، هذا وقته؟ لا، ليس وقته. أحدهم يرى رجل يحمل 20 كيلو في يده و20 كيلو في يد، قال: يا فلان أريد أستشيرك في موضوع يعنيه. طيب هذا وقت بالله عليك؟ ليس وقت هذا. فلذلك ينتبه الإنسان، هل الكلام الآن يعنيني لكن هذا وقت أو لا؟ ليس بوقته. يعني مثلا رجل في عزاء، مات أبوه وهو في كرب عظيم، فتزور في العزاء تقول: يا فلان عندي موضوع خاص وأنت تستطيع أن تلتقي بي في وقت آخر، فينتبه الإنسان لذلك. قال: فإنه رب متكلم في أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه فعنت. ولا تماري حليما ولا سفيها، الحليم لا تجادله، فإن الحليم يقليك يبغضك، إن الجادلة ما يؤذيك لكن يبغضك. واحد كل ما تدرس مع مدرس يجادلك يبغضك هذا الرجل. والسفيه إذا جادلته ماذا سيفعل بك؟ يسفح عليك يؤذيك. واذكر أخاك إذا تغيب عنك مما تحب أن يذكرك به، واعفه عما تحب أن يعفيك منه، واعمل عمل رجل يرى أنه مجازى بالإحسان مأخوذ بالإجرام. أحسن للناس واعلم بأن هذا الإحسان تجازى عليه، وتجنب الإساءة لأنك تعلم أن هذه الإساءة تجازى عليها. طيب إخوان الكرام، مسألة يقول بعض الناس: طيب أحسننا للناس فما الفائدة من هذا الإحسان؟ أحسنت لابن عمي فسبني، أحسنت في عملي فلم أحصل على ترقية. هل نحسن لأجل الناس أو نحسن لوجه الله؟ أحسن لوجه الله. وتذكر قول الله عز وجل: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فائدة من أعظم أبواب الإحسان أن تحسن للناس في الدعوة إليهم إلى الله بإحسان، هذا من أعظم أبواب الإحسان. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جاء خدم المدينة بأوانيهم التي فيها الماء كي يغمس النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها، يستخدمونها للرقية، فربما جاءوه في وقت بارد فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يردهم صلى الله عليه وسلم. لذلك قيل في ترجمة ابن تيمية: وسائر العامة تحبه لأنه منتصب لنفعهم ليلا ونهارا بلسانه وقلمه. قيل في ترجمته: كانت شجاعته خالدية وجوده حاتميا. هكذا وصف ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. فإذا بارك الله فيكم، من أسماء الله المحسن، إن الله محسن يحب الإحسان. وهذا الحديث أيضا بارك الله فيكم يبين أن الإحسان يكون حتى في ذبح بهيمة الأنعام، فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحسن للناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا بما ذكرناه؟ تفضل. يعني ربما أنا ما أدري عن طبيعة ذاك الكتاب، المشرق الصغرى جزء حديثي جمع فيه أسانيد يرويها عن شيوخه بعدد قليل، المشيخ الكبرى جزء حديثي يجمع فيه المحدث أحاديث يرويها عن شيوخه ويعدد جميع هؤلاء الشيوخ. واضح بارك الله فيك. الحمد لله عندك الله الصحبة عليكم. أحد عن فضل جيد، أنا أعيد السؤال حتى يسمع البقية. ما فائدة ذكر مراتب الإيمان بالقضاء والقدر حتى نعلم بارك الله فيك أن الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أشياء؟ واضح بارك الله فيكم. منها أن الله كتب هذه الأشياء كتابة موجودة عنده سبحانه وتعالى، وأنه يعلم هذه الأشياء، وأنه خلقها، وأنه يشاء الأشياء ويريدها. هذا من جوانب فوائد ذكر مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. أيضا من فوائد ذلك ذكرها على وجه التفصيل الرد على بعض الفرق الإسلامية التي تنتسب للإسلام وتخالف في بعض هذه المسائل. القدرية ظهروا في أيام ابن عمر يقولون تقع الأمور دون علم الله عز وجل، واضح؟ أما العامي لو قال لك أنا أؤمن أن كل شيء مقدر عند الله عز وجل ويؤمن إيمان إجمالي بهذا يكفيه هذا، لكن أهل العلم يذكرون هذه الأشياء لأن هناك خلاف مع بعض الجماعات أو الفرق التي تنتسب للإسلام، واضح؟ نعم. ما يفرق بارك الله بشكل عام الآن كلامنا بالنسبة لغير المتخصص، لكن أحيانا مع بعض الأخبار نعم يؤثر هذا الأمر. يعني هل روى عن فلان أو ما روى عنه، واضح؟ سيأتي معنا أن مثلا أبو ذر توفي قبل ابن مسعود بمدة وجيزة، هذا مفيد جدا بارك الله فيك. ونقبل إن شاء الله بعد الأذان، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.